السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين، شفيعنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا موعدنا مع رياض الصالحين، هذا اللقاء الثاني والعشرون مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نلتقي مع رياض الصالحين ونسأل ربنا أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إنه سبحانه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع باب التوبة ومع حديث جديد، وهو الحديث العشرون في كتاب رياض الصالحين. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن زر ابن حبيش، هذا من أئمة التابعين رحمة الله عليه، قال: أتيت صفوان ابن عسال، صفوان ابن عسال رضي الله عنه صحابي مشهور، علم من أعلام الصحابة رضي الله عنهم، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، كان رضي الله عنه من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على الجهاد في سبيل الله، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكان رضي الله عنه، صفوان بن عسال رضي الله عنه، كان حريصا على طلب العلم، كان يحب أن يتعلم أحكام الدين وأحكام الحلال والحرام، حتى فرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن صفوان رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد له. البرد نوع من أنواع الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم متكئ عليه. قال صفوان: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد له، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بصفوان رضي الله عنه، قال: مرحبا بطالب العلم. طالب العلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طالب العلم تحفه الملائكة، الملائكة الأطهار الأخيار الذين جبلوا على طاعة الله، يحفون طالب العلم الذي جاء ليتعلم أحكام الشريعة وأحكام الحلال والحرام. إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، حتى ثم يركب بعضها فوق بعض حتى يبلغ السماء الدنيا. الملائكة من احتفائهم واحتفالهم وفرحهم بطالب العلم يحفونه ويظلونه يظللونه بأجنحتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لطالب العلم. فصفوان رضي الله عنه صحابي هذا الحديث، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نبذة يسيرة عنه. اللهم أمين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنك، وأن يحفظني وإياك، وأن يرضى عني وعنك حبيبي الغالي. هنا يقول عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال أسأله عن المسح، أسأله وهذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يسأل عن أحكام دينه حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذا كنا نعلم يقينا أننا إنما خلقنا لعبادة الله، فالعبادة لابد أن تكون على بصيرة. اسمع، العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، يعني واجب على كل مسلم مكلف ومسلمة مكلفة، وجبت عليهم الصلاة، أن يتعلموا أحكام الصلاة، كيف تصح الصلاة، ما الذي يبطل الصلاة، ما الذي يزيد في أجرها، نواقض الطهارة، نواقض الوضوء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الصيام فرض علينا فيجب علينا أن نتعلم ما الذي يبطله وما الذي يصح به الصيام. إذا كنا من أهل الزكاة ينبغي علينا ويجب علينا أن نتعلم أحكام النصاب وأصناف ومصارف الزكاة والشروط التي يجب أن تتوفر في المال حتى تخرج من الزكاة، لمن تصرف الزكاة، كيفية صرف الزكاة إلى غير ذلك. المرأة التي يجب عليها الصلاة ينبغي عليها أن تتعلم أحكام الطهارة والحيض والنفاس، متى تترك الصلاة، متى تصلي، متى ومتى إلى ما الذي يجب عليها أن تعيده، وما الذي يجب عليها أن تقضيه من صيام أو صلاة أو غير ذلك من الأحكام. فأتى زر رضي الله ورحمة الله عليه، أتى يسأل، قال: أتيت صفوان بن عسل أسأله. وهذا الواجب على كل مسلم أن يتحرى أحكام الحلال والحرام. التاجر الذي يتعامل بالتجارة، بالبيع والشراء، بالشركة، بالإجارة، بالمعاوضة، بأي معاملة من المعاملات، يجب عليه حتى لا يدخل على نفسي ولا على أهلي شيء من الحرام، أن يتعلم أحكام هذه المعاملات التي يتعامل. إذا أشكل عليه شيء فيها يجب عليه أن يسعى ليتعلم ذلك بنفسه، أو أن يسأل أهل العلم عن هذه المعاملات حتى لا يدخل نفسه في شبهة، حتى لا يدخل على نفسي ولا على أهلي شيء من الحرام. فهنا زر قال لصفوان بن عسل رضي الله عنه، يأتوا صفوان بن عسل أسأله عن المسح عن الخفين، هيسأله في مسألة تتعلق بالمسح على الخفين الذي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك. فقال يعني صفوان رضي الله عنه: ما جاء بك يا زر، انت جيت لي؟ قال: فقلت ابتغاء العلم، أنا جاي أسأل عن حكم من أحكام الشريعة، جئت أطلب العلم، ابتغاء العلم. فقال له صفوان رضي الله عنه مبشرا بيشجعه، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. طالب العلم، الإنسان اللي بيجي يسأل عن الحلال والحرام أو يتعلم أحكام الشريعة، الملائكة تفرح به. طلب العلم الشرعي ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، بل بعض أهل العلم قالوا أن العلم، طلب العلم أحيانا وتعلم العلم الشرعي أحيانا يكون أهم وأفضل من الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. ما هو الجهاد في سبيل الله وخدمة دين الله إما تكون بالحجة والبيان وطلب العلم ومعرفة الحلال وأحكام الحلال والحرام والدعوة للناس لذلك وتعليم الناس أمور دينهم، أو يكون بالجهاد في سبيل الله بالسيف وبالسنان. طيب، المجاهد يحتاج للعالم، المجاهد لا يتحرك ولا يقدم ولا يتأخر، ولا يتحرك ولا يحكم في أسرى ولا يحكم في غنيمة ولا كذا وكذا، إلا إذا عاد إلى العلم الشرعي. التاجر يحتاج للعلم الشرعي، المصلي يحتاج للعلم الشرعي، الرجل يحتاج للعلم الشرعي، في السلم يحتاج للعلم الشرعي، في الحرب يحتاج للعلم الشرعي، الكل يحتاج إلى تعلم أحكام الدين. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال ربي وأحق القول قول ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. مش ممكن إنسان تفقه في أحكام الدين ويحاول أنه يسأل عن الحلال والحرام وتعلم أمور دينه يستوي مع غيره الذي يعبد ربه كما رأى الناس يفعلون من غير تقصي، يعبد ربه على غير بصيرة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا، علامة أن الله جل وعلا أراد بك الخير أن تكون شغوفا محبا لأن تسأل عن أحكام الشريعة وأحكام الحلال والحرام. قال الله جل وعلا إنما حصر وقصر، خلي بالك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس لله خشية، أعرف الناس بربهم، أتقى الناس لله جل وعلا أهل العلم العلماء وطلبة العلم والحريص من المسلمين والمسلمات على تعلم أحكام الشرع. لماذا؟ لأنهم أعرف الخلق بالله. الذي يعرف ربه أكثر يخشاه أكثر. إنما يخشى الله حق الخشية كما ينبغي من عباده العلماء. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. نعود الحديث. قال زر جئت صفوان أسأله عن المسح عن الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يطلب. فقلت زر الآن يسأل المسألة التي أشكلت عليه، إنه قد حك في صدري من المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم. هنا وقفة. زر رحمة الله عليه يقول إنه حاك في صدر شيء، في حاجة أشكلت علي، هي إن أنا بعد ما يعني أنا الآن لبست الخف على طهارة، ولكن قضيت حاجتي، دخلت إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط أو نحو من ذلك، فهل مع قضاء الحاجة مع البول مع الغائط لما أتوضأ أمسح، ولا لابد أن أخلع الخف وأغسل رجلي لأنني قضيت حاجتي؟ حاك في صدري شيء من ذلك. فقال أكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. لما يجي يسأل في دين الله ما يسألش أي حد، مش أي حد ينفع أن احنا نسأله في دين الله، لكن نختار من يغلب على ظننا أنه عنده فقه في دين الله، أنه يخشى الله، أنه لا تأخذه في دين الله لومة لائم، أنه لا يريد بعلمه دنيا لا مال ولا جاه ولا منصب ولا غير ذلك. إنما أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور المتقابلين. فالأمر أمر دين، ليس أي واحد تسأله عن دين الله، أنت بتسأل عن حلال وحرام. أعجب غاية العجب من إنسان يذهب ليسأل عامل في مسجد أو كذا أو كذا في أمر طلاق، أمر حلال وحرام، سيعيش في حلال أو سيعيش في حرام. للأسف الشديد إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما تسأل إنسان ده حلال ولا حرام، أعمل ولا ما أعملش، فهذا دين، هذا موقع عن الله جل وعلا، هذا كأنه يقول الله يأمرك بكذا، فأنت أحرص على اختيار من يغلب على ظنك أنه عنده الفقه في دين الله، وعنده يغلب على ظنك أنه يخشى الله، أنه لا يريد بذلك دنيا ولا يغير ولا يبدل لأجل كذا ولا لأجل كذا. فهنا زر قال وكنت امرأ من أصحاب رسول الله فجئت أسأل. أنا عارف أن رايح أسأل مين، ومش أي حد ينفع أسأله في الحلال والحرام. قال فجئت أسألك هل سمعته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في ذلك؟ قال نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم. فقلت يعني باختصار النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميقات كما مر معنا بالنسبة للمسح على الخفين، المقيم اللي هو مش مسافر يوم بليلة، يوم وليلة، المسافر لا يخلع خفه طالما لبسه على طهارة 3 أيام بلياليهن، ينام ولا يخلعه، يتوضأ ويمسح عليه، يقضي حاجته من بول أو غائط ويتوضأ ويمسح عليه ولا يخلعه، لا يخلعه إلا إذا وجب عليه الغسل، إلا إذا أصابته جنابة أو إذا انقضت المدة 3 أيام خلصهم أو اليوم وليلة خلصوا بالنسبة للمقيم. فهنا صفوان رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سافرا يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا، مش لازم أنت تنزع خفك 3 أيام ولا إلا من جنابة، الجنابة الحاجة الوحيدة اللي أنت تخلع الخف لأجلها أو انقضاء المدة. قال لكن من بول أو غائط أو لكن من غائط أو بول أو لا، لا هذا مما لا يفسد المسح على الخفين. فقلت زر الآن استغل فرصة أنه مع واحد من أصحاب خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستغل هذه الفرصة، فقال وهذه فرصة إذا وفقت لأحد العلماء الربانيين فسله واغتنم هذه الفرصة، فما بالك إذا كان هذا المسؤول واحد من أصحاب خير البشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل سمعت، يعني هو جاء يسأل عن المسح عن الخفين لكن فرصة الآن ربما لا يستطيع أن يلقى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال فهل سمعته يذكر في الهوى شيئا، الهوى المحبة أو الميل؟ قال نعم. لا بقى ده أتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أنواع الميل والهوى والمحبة. قال صفوان نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده، احنا قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري أو جهوري، يعني الأعراب بيعيشوا في الصحراء والمناطق المفتوحة فمتعود على الصوت العالي، نادى يا محمد، ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته أفضل البشر إيناسا له، عارف أن الأعرابي ده مش متربي مع الصحابة، ما يعرفش أن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه ونهى عنه رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحابة يعرفون ذلك، لكن هذا الأعرابي عاش في بيئة غير هذه البيئة، غير بيئة الصحابة، فإيناسا له وعلشان ما يستوحش ويحس أنه لوحده بس اللي صوته عالي، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه نحوا من صوته يا لبيك، يعني رفع صوته صلى الله عليه وسلم ورد عليه، فقال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم، أيوة أنا موجود أهو أنت بتنادى علي. فقلت له صفوان رضي الله عنه قال لهذا الأعراب الذي رفع صوته ويحك أغضض من صوتك، إنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك، أنت ما تعرفش أن أنت ما ينفعش تعلي صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد نهيت عن ذلك. فقال الأعرابي لسه مصمم ما ترباش نفس تربية الصحابة، لا يعرف ما يعرفوه، ما تأدب بأدبهم رضوان الله عليهم، قال الأعرابي والله لا أغضض، والله لا أغضض. فقال الأعرابي يا رسول الله المرء يحب القوم، ده الكلام بقى عن الايه، عن الهوى والميل والمحبة، يا رسول الله الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق